بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 11 من تفسير كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي. وهذا الشريط يبدأ من فصل الاستسقاء في آخر كتاب الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا فصل لا يتكلم على الاستسقاء اللي هو طلب السقي اللي هي أصل الاسحاب. مدى فصلت في الماء لا يتصلي له. قال لك يسن الاستسقاء لبالغ ذكر لجذب أو عطش احتاج المطر. الاستسقاء وقتها كالعيد، وقت هل تصلي فيه لكن وقت صلاة العيد من حل النافلة للزوال. أيوة، قال عن سنة الاستسقاء لبالغ، شخص بالغ وذكر محتاج للمطر اللي هي السحاب للجذب، جذب التراب الله العطش، العاد عطشان يدور يشرب الله التراب مجذوبة. هاو الحالات الثنتين سنة الاستسقاء فيهما. أيوة، والعادة الصهوة يدور التوسعة ندى ما جاها من المطر الكافي، جائز لها تصلي صلاة الاستسقاء إياك يجيها ذاك الكافية من المطر، لكن لا جائز. والله مد عندها مد أخرى مثلا، هاي دشرة جاها قاع المطر غير خالقة دشرة أخرى، ما زالت بلدها مجدوب، الله بادية بلدها مجدوب وفاصلين، أخوتنا ذوك اللي أرضهم مجدوبة مندوب أن نستسقى وإياك تزيهم استحابهم ذوك، يكلا مندوب. هاي بيتهن ران عنه الحمد لله. قال للمحل والشرب أخيك والسعى يسن يندب يجوز فاسمع. للمحل والشرب، للمحل اللي هو الجذب، الله الشرب الشرب عنها مثلثة، هذا ذلك تقدر تسقى للمحل، والله للشراب، والله الخوك اللي ما هو حذاك اللي خاص المطر، والله التوسع. يسن اللي هو الاستسقاء للمحل معناها للجذب، والله للشراب. يندب اللي هو الاستسقاء ل أخوك المسلم اللي ما هو حذاك اللي فاصل في السحاب وانت مانك فاصل فيها. يجوز اللي هو الاستسقاء للتوسع، اسمع فتخلف النيل سنة عن مصر فلم يجري فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر موجبه إن كنت تجري بنفسك فلا حاجة لنا في جريانك، وإن كنت تجري بإذن الله فجري. فألقوا فيه الكتاب فجرى ما شاء الله أن يجري. قال المختار لبنى كرامة الولي حق وظاهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية كلامه من البلاد النائية. وهو الاستسقاء سنة اللي عد النبي صلى الله عليه وسلم أكره في كتب الحديث باقل معلوم مشهور فيها. ومن هنا ضيعهم المطر وقالوا له يستصحى لهم يطلب ملانة توقف عنهم السحاب. قال عنه من ذاك قال اللهم منابت الشجر وبطون الأودية. هذا فيه تعليم كيفية الاستسقاء، كيفية معناها عندي الاستصحاء توقف السحاب. فلم يقل ارفعه عنا لأنه رحمة ونعمة. أصبغوا استسقي عندنا بمصر 25 يوما متوالية على سنة الاستسقاء، وحضر ذلك ابن القاسم ابن وهب ورجال صالحون ولم ينكروا ذلك. إن الله يبتلي العبد المؤمن ويوخر إجابته ليسمع تضرعه ودعاءه. يا الله تعدل في المصلى الصحراوي ما هو في المسجد، يكون أهل مكة يوكي الله يعدلها في المسجد الحرام كيف العيد، هي باطلة لا كيف صلاة العيد تصلى في المصلى الصحراوي، يكون إلى عاد مكة يكي الله تصلي في البيت في المسجد الحرام فيها اللي رؤية البيت عبادة. لخبري ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين، 20 للناظرين إليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب باطل هذا القحط وقلت المطر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مطر قوم إلا برحمته ولا قحطوا إلا بسخطه. يقول قال يعجل شؤمها لهذه الدار كالفقر والمرض والأكدار. يعجل شؤمها اللي هي الذنوب نعوذ بالله ضررها ما يحانق على آخر، يعجل على حد في الدنيا كي الفقر يخلق له فقر ما كان متوقع به الذنوب، ويخلق له مرض ما كان متوقع به الذنوب، والأكداء المشاكل الغم، وقلت الراحة بسبب الذنوب. وقال التودي قال الأجهولي ومما جلب لنزول الغيث ودفع مهم استغاثة العارف بالله تعالى أبي مدينة أبو مدينة الغوث تلمساني نفعنا الله به وهي يا من برحمته الأرزاق تنبسط على الخلائق طرا كلما قحطوا، يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا ارحم عبيدا نكف الفقر قد بسطوا، استنزلوا جودك المعهود فاسقهم غيثا يرويهم ما شابه سقطوا إلى آخرها. يسن الاستسقاء لبالغ ذكر جدب أو عطش احتاج المطر بركعتي جهر وحكمه استمر بكل يوم ما تأخر المطر. إن البيت الأول فتفسرته إن عن هذا الاستسقاء صيفته عود بركعتي جهر تخرج مدى شهر المصلى الصحراوي وصلي ركعتين تجهر فيه بهلي كل الصلاة كل الصلاة فيها خطبة ينجهر فيها ركعتي جهر وحكمه استمر معناها وكل إلى إن تأخر استنانا قال الشيخ علي إلى ما جاءتنا السحاب السنة إن نكروها نتم كل نهار نكروها إلى أن يجيب الله السحاب، لكن معناها حكمه استمر اللي هو الاستنان في كل يوم ما تأخر المطر معناها مدة تأخر المطر. متى يستقبلهم إن سلما وسلموا بخطبتين قائمة معتمدا على عصا وفصما بجلسة استراحة بينهما. متى يستقبلهم نين يصليها والركعة يستقبلهم يا الله يستقبل المامومين إلى فاته وسلم وسلموا بخطبتين ويخطب خطبتين سمعتم خطبتين كيف العيد يجلس وقبلهما وبينهما ويتوكأ على كقوسه معتمدا على عصا يعود لكم معناها يعود مسند على عصا الله سيف مسند على شيء مثلا وفصم بجلسة استراحة بينهما ويفصل معناها يفصل بين الخطبتين بجلسة يستراح فيها شوي. ما إذا كملتا يستقبل وقائما رداءه يحول نين يهاو الخطب ندوبلو يستقبل جهة القبلة ويبالغ في الدعاء ويدعي يطلب مولانا بط قال خيله بالغ في الدعاء آخر الثانية. هذا اللي كنت نقول إنه مرة يستقبلهم مرة يستقبل القبلة ويبالغ في الدعاء عين على الإمام سيد ما ذكرته عندي. ما إذا كملتا يستقبل نين يهاو الخطب يستقبل وقائما رداءه يحول ويستقبل قلنا عنه يطلب مولانا ومندوب له يحول لداء الثوب اللي كان على كتافه يحوله يقضى زره العسري ويدير اللي كان على كتفه العسري يدير له كتفه العربي وذاك اللي منه كان متوالي جله يديره هو الفوقاني المتوالي الشمس والله متوالي باطل في جابه لغير ما ينكسه زره التحتاني اللي كان على جرايده ما يديره الفوق شور عنقه يخليها لا تحت لا يحول ذا التحويل توه تفاولا عن الحال تحول من الجذب شغل الخصب معناها وقائما لداءه يحول لداء قائم ندما يجعل ما على اليسار أيمنا ذاك اللي منه كان على الزل العسري دير على الزل العرضي المكتاب ويجعل ظاهر منه باطنا ذاك اللي كان منه ظاهر متوالي الشمس يديره هو الباطن متوالي ظهر. والقوم يفعلون ذاك جلسا لا قيما ولا تحول النساء القوم اللي هم الرجال يعدلوا ذاك لا قعود الإمام يعدوا واقف والرجال يحولوا الأرضية قعود والنساء قاع ما يحولوا الأرضية لعل مثلا يطيح عنهم لباس ويبالغ في الدعاء بأن يطيله ويدعو بالماثول نحو اللهم اسق عبادك وبلادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ويأمر القوم بالتقوى كأن يقول في الخطبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ويستغفر ويأمر القوم الناس بالاستغفار باستغفاره كلامه الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حكم الكلام على الميت. قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا بفناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال بحال وانتقال من دار إلى دار. وهو من أعظم المصائب وأعظم منه الغفلة عنه. وأعظم منه الغفلة عنه. وهو أشد مما قبله وما بعده أشد منه. ويقال أيضا عرب يعقب الحياة. وقيل زوالها اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المرابط محمد فعل المتالي يا داخل القبر إذا تجزع لما فيه القبر فعلك بيت أنت بانيه سيدا هو وسعه وبث به فرش الحليل لتجدها في نواحيه وإن وجدت به نارا مؤججة فاصبر لكدحك كدح المرء لاقيه. نارا مؤججة معناها مجدية أجج النار أو قدها. وينبغي لحاضر المحتضر توجيهه عند شخوص البصر. قال عن مندوب بسم الله الرحمن الرحيم قال عن مندوب الأجاز حضر الحد إلهي توفى احتضر معناها حضرت علامات الوفاة أنه يصد على جهة القبلة عند شخوص بصره معناها عند منين يرفع بصره شخوصه معناها ربعه إلى السماء لرؤية الملائكة ولأن أول ما يقبض بصره لا قبله لئلا يفزعه تفاؤلا بأنه من أهل اليمين يقلب على زلو العربي صاد على جهة القبلة. هذا مندوب لما في القبلة من الخير والبركة ولأنها أشرف الجهات. قال هو أحمد مولود هون وينبغي للمحتضر اعتقاد أن يرحمه ربه مفكرا في سعة رحمته وينزه نفسه عن ذكر الدنيا بلسانه أو قلبه ويكثر الدعاء إن قدر ويختم بالهيلة ويطيب قلبه بلقاء ربه. هي 70 مندوب متعلق بالميت. وقالوا عن فيها واحد هو اللي متعلق بالميت من نفسه الأخرين لا يعدلهم له والواقيز الحاضرين له اللي هو تحسين ظنه بالله تعالى. تذكيره رافقان الشهادتين صرف النساء عنه وغير المصطفين وكل ما تقل الملائك كذي جنابة كلب وذيل حين أذي. أيوة. مندوب ملي لقنه الشهادتين نقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله غير ما نقول له قل لا يخبط العكس. أيوة. النووي إن كان بالغا قال عنه لقن الليل عاد بالغ وظاهر الخبر ولو طفلا أنه لقن وظاهر تركه في فاقد عقله لأن التلقين التذكير. هذا أحمد مولود في الشرح رافقا بالشور ما نقول له قل لا نقول وحذرته رافق لكم معناها تذكيره رافقا الشهادتين لخبر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخبر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أيوة محمد رسول الله. مندوب ملي صرف النساء عنه ومشار عنه العليات هو قالوا اعلنوا ما ان قالوا قل لا اله الا الله لا لا خط العكس ذاك اللي قالوا الكتوم عن ذاك اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابو طالب عمه قالوا قل اللي ابو طالب كافر ما هو مسلم. وصرف النساء عن الميت علوا محمد مولود في الرحمه بقله صبرهن وذاك مندوب المرق عنه النساء وغير المصطفين الناس ملي ما هي خيار ما هي صالحين يا الله تمرق عن حد لا يتوفى. قالوا عنه ينبغي أن يحضره خيار قومه وأحسنهم سمتا وكل ما تقل الملائك كذي جنابة كل شي كامل كارهن الملائكة تقلوا معناها تكرهه الملائكة كذي جنابة معناها كيف الجنب الذي ما يدخله الملائكة والكلب يا الله يمرق عنه يا الله يمرق عنه الجنب وذي ريح أذي معناها صاحب ريح أذي معناها ما هي طيبة شيء رواية كاملة فيها ريحة ما هي طيبة تمرق عنه يقول للملائكة ما يبغوها والتمثال والتصاوير لا كامل يا الله يمرق عنه حد لا يتوفى حد عس لا يموت حتى التلفزة بعد هو اللي ظهر لي أنا ينبغي إحضار طيب حوله إكثار حاضره في الدعاء له مندوب ملي حد لا يتوفى عند الحياة طيب بهم للملائكة يبغوا رائحة الطيب ومندوب الناس الحاضر تكثر من الدعاء الناس اللي حضار لحد لا يتوفى تكثر من الدعاء اللي الملائكة يأمنوا وقت استجابة الدعاء يدعو له الله ويدعو الله الأنفاس، أو معناه ينبغي إحضار طيب حوله إحداه، ينبغي ملي إكثار حاضره الناس الحاضر في الدعاء له وتركه الاسترجاع والدعاء لديه بحيث يشعر وطهر ما عليه. مندوب ملي حد إلى الله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يبكي والله شيء بكي قاع ما يتواسع، يعود الميت ما هو حذاه، يعود من لا يتوفى ما يصنت إلا لا يخلع، تركوا الاسترجاع والدعاء ذا كامل ما يبتوا يسمعوا بحيث يشعر، معناها مندوب ما تقول ذاك بصيح يعود هو يشعر به علم به. طهر ما عليه مندوب ندير عليه ثياب طاهرة ويعود هو طاهر. اختار أقوام لأمر الخبر قراءة القلب لدى المحتضر، قال عن واحدين من العلماء اختار أقوام واحدين من العلماء قراءة ياسين عند الميت من اللي أمر بها الحديث القلب اللي هي ياسين، قراءة القلب اللي هي ياسين، ورد اقرأ ياسين عند موتاكم يخفف عنه كرب الموت، قال هذا ما عليه العمل عند المالكية، لكن معناه اختار أقوام لأمر الخبري اللي هو الحديث قراءة القلب اللي هي ياسين لدى المحتضر، معناها حضرته علامات الوفاة. أول ما يفعل بعد الحين تغمضه والشد للحيين، قال لك أول شيء يعدل وراء الحين منين يتوفى لقاج الحين والموت، تغمضه حتى يغمض عينيه، وإذا أباو عينيه يغمضوا يكرد واحد أصباعه الكبار يكرد واحد ذرعته ينتره يسقطه دور العينين يتغمضوا، والشد للحيين بعصابة ويقبض لحيه يحنوك ويحزمهم بعصابة ياك ما عريضة لي لا ينفتح فيه لعلي تم حالهم، وكره حرق شعره وقلم ظهره والله ظهره، وما أزيل من ذلك أو زال بلا قصد ضم معه حتما وقيل ندما، تدينه ورفعه عن الملا ووضعه فوق بطنه ما ثقل، مندوب ملي ندينه نقبضه كل عضو ونرده نضمه نرده البل كي ذراع نضمه نثنه نرده البل وصاق نثنه نرده البل، ياك ما يعود مثلا يابس عليه واحدة، لكن ملي مندوب لكن معناها تلينه ورفعه، مندوب رفعه عن الملال اللي هي الأرض اللي هو اللامن ينتمرق الروح يقوم بالهواء متبالك معاه داخلين رقبه عن التراب، لكن مندوب من ينقطع يتوف، ووضعه فوق بطنه ما ثقل، مندوب نديره إلى بطنه شي ثقيل ياك ما ينتفق بالعجلة كيف طبق من التراب والله السيف، حنطه واجعلنه في قطن النذا كنت مطيبا به المنافذ، قال عن مندوب تحنيطه يقبض على قاش من غرنفل لطيب ويطحن يقول بلود الله نقول إلى الدائر في المنافذ الله نقول ديره في نقرش من القطن اللي هو الكتان وطرحه في المنافذ ولا تدخلوا، لكن معناه واجعلنه في قطن إذا كنت مطيبا به المنافذ كفم وعين وأنف ودبول وقبل ولا تحشى به المنافذ، بل يدخلوا قليلا في المنافذ ذاك اللي عدل بعض الجهلاء يقبض الصوفة فيها الطيب ويعجنها في فمه ذاك ما يتواسع، الله يعجنها في دبره والله في ذاك ما يتواسع، لا ينطرح فتوه يسكن يدخلوا قليلا شويته نراه لا يسكن لكم، لكم معناها حنيطه واجعلنه في قطن ديره في القطن إذا كنت مطيبا به المنافذ، وزروره إن تحنيط المساجد أو المراقة دون قطن مفردة، أنت لا تدير الصلاة المساجد اللي هي الوجه وسائر السبعة وكل يسجد عليهم ليدين وركابي والكرعين اللي يذلتوه ذاك الحنوط ذلتوه ذاك اللي يجعلون كل مثلا، والله لا يديروا للمراق مارق من جلده كيف الإبط وتحت الحلق ولا الفاق ذاك اللي يذلتوه، معناها وذروه إن تحنيط المساجد إعداد حنط المساجد، والله المراق دون قطن وذروه مفردا ما معها القطن دون قطن مفردا، ايوا هو كيف تجاره في الكفن شنبته فيبسط واوسع واكفانه كفنه الكبير لقصي لوسع يبسطوه فيبسط واوسع واكفانه ويبذر فيه الحنوط وهكذا الى ما يلي جسده يقبل الكفن لقصي الكبير ونبسطوه نزلزل فيه الحنوط والكفن المتوالي ذاك اللفافه الاخرى نزلزل فيها الحنوط ونواسوها الاخرى مثلا ذاك المتوالي باطل الجسد نذلله فيه ونقض الميت ونطلحه فوق الأكفان من أشرف التراب فيضم طرفه ونضم عليها طرفه وهكذا وتشد على رأسه ورجليه نقضه نحزمه على رأسه ورجليه ما تحل في القبيل أو تترك إسراع شأنه سوى ذي غراقي أو سكتة أو فجأة أو صاعق. أيوة قال عن مندوب الميت من حين توفى نسرع بأخبار من عجل بالعجلة تكفين وصل عليه ودفن ذاك مندوب إسراع ذاك معناه إسراع شأنه مندوب سوى ذي غراقي يكون وحدين هون يوك مندوب ما نعجل ودفنهم ولا كفنهم بالعجلة لقاج ميت في البحر والله لما باطل غرق في المومات نخلوه ما دين غرشوا عنه مات لعل يعود انزلت في الروح لكم معناها سوى ذي غرقي وسكتة والله حد مات به مرض السكتة نعوذ بالله لكم اللي ما ندفنه بالعجلة ما كفنه لا ندفنه بالعجلة والله ما تعوذ بالله موت الفجأة لكم اللي ما نعجلوا أخبار أو صعقي والله حد ميت به الصعق والمغشي عليه من سماع صوت شديد من دوم اللي ما نعجلوا قال لا كفن ولا دفن ولا علي عود به الروح وقالوا عن كيف تومات تحت الهدم لك زاد هو يوخر ما يدفن بالعجل أما اللي لعلي عود الروح مثلا لعلي عود إلا مثال حد ويوخر ما كان فزعا في حرب هذا كتبت الخلعة في الحرب ما ندفنه بالعجل لعلي عود مثال حد ومتردية من جبل في ذاك الطايح من الجبل آخرهم اللي لعلي عود في الروح وحريقا كره التتائي قال حمد باب المنسى عند باب القصة في الميسر قال وذكر أن ابن الماجشون حضر الناس للصلاة عليه فجاء الغاسل فرأى في باطن رجله عرقا يضطرب فقال اتركوه لغد ثم جاء فيه فوجده كذلك إلى أن أتى عليه ثلاثة أيام فقعد وقال اسقوني سويقا وحكي أنه عرج بروحه للسماء السابعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وعمر بن عبد العزيز أقرب إليه منهما فقلت لمن نال هذه المرتبة فقالوا كان يحكم بالحق في زمن الباطل وكان يحكمان به في زمن الحق ما قالوا رد الرجل لقد بقي من عمره كذا وكذا شهرا وكذا وكذا يوما فعاش تلك السنة المدة مات رحمه الله تعالى. تنبيه استثنى من كون العجلة من الشيطان توبة والصلاة إذا دخل وقتها وإخراج الزكاة عند حلولها تجهيز الميت عند موته ونكاح البكر إذا بلغت وتقديم الطعام للضيف إذا قدم وقضاء الدين إذا حل تعجيل أوبة المسافر يجب كفن ميت والدفن وهكذا الصلاة أو تسن. قال عن الميت واجب كفن واجب دفن والدفن ندب كونه نهارا الدفن واجب ما فيه الخلاف والكفن ذاك اللي منه ستر العورة ذاك واجب إجماعا ما فيه الخلاف. ثم يقول لابن يونس عن الكفن السنة غير محمول لا ذاك اللي ما هو ستر العورة وما ذاك اللي ستر العورة الميت قالوا انه واجب اجماعا ما فيه الخلاف كيف انه واجب اجماعا ما فيه الخلاف. وهل كذا الصلاة او تسن الصلاة الصاع للميت والغسل فيهم الخلاف يكان هم واجبين والله السنة كان غسل واجب الله السنة ويكان هم اللي يصل عليه واجب الله السنة وشرطها الغسل أو التيمم فقد الماء أو المحارم شرط باطل في الصلاة الغسل كل من لا يصلى عليه لشرفه لا يغسل كل من لا يغسل لشرفه لا يصلى عليه كيف شهيد المعركة وكل من لا يغسل لدناءته لا يصلى عليه كيف السقط اللي لم يستهل للشير هذا اللي خلق ما خلق حي ما استهل معناه ما أصقى عنده منين خلق وللشير عند خلاقته يصقى ذلك دليل على أنه خلق حي. أنت عذر اللي هو الغسل كمن تهورت عليه بيره لم يصلى عليه وقيل يصلى عليه شرح الكفاف ويمم بيد الحي فيما يظهر من الخرشي كما يغسله بيده ولا يبطله إلا الطول فيوخر عن كفن يطول أمره هذا المولود هم لأن هذه الصلاة شرطها الغسل والله زاد التيمم إلى ما أجبرنا من يموه والله انفقد عندنا عندنا الماء غير ما عندنا محارم ولا عندنا رجال أي المرأة ما عندنا رجال يوم ترابعين محارمها والله هذا الله يسلم ميت ثم اللي ما عندنا له محرم، لكن معناه إن فقد الماء أو المحالم أنجز تيممته. أيوة هذه المرأة إذا ماتت معها لا عشان يوكي يموها إلى الكوعين، كوعين مثلا قلامين ليدينته ما يتخطى وياه، ويم والعلايات الصا إذا مات حدا مراجع ما متراضعات معه يموه إلى المرافق، وهي الله يجدي يممها الليلة كوعين به اللي لذمتن فيها هي منه هو أمتن حصول اللذة منها هي من جنازتها هي من حصولها من جنازته، ولذلك عاد هو يا الله يممها الليلة كوعين ما يتخطى مع هذا. والحق للحليل ثم السيدي الأمة الحل له مثل اليدي مثل الهدي الأمة الحل له مثل الهدي. أيوه قال عن الحق في الغسل للحليل الأزواج إذا مات منهم واحد، الزوجة ذلك منين تموت يعود زوجها حاضر عنده الحق في الغسل إذا عاد له باشا، يقدم على ولد على ولدها وعلى أخوها وعلى أبوها إذا قالوا عنهم اللي غسلوها. قال واحد الزوج إن أراد الاستنابة كغسل زوجه فلا إجابة، ولم يكن يقضى له بالغسل إلا إذا بشره بالفعل، ذكر ذاك العدوي الثاني في شرحه وقدم الزوجان. وكيف ذاكم من للزوجة مقدمة مقدمة مثلا إذا قالت عنها يتغسل زوجها هذا هو أبو حاضر وولو وخوته قالوا عنهم من لا يباشر وهي مقدمة، هو على كل حال الزوج تنقال الزوج الأذكار والزوجة النيه. والأمة الحل له هذا السيد العاد عنده أمة يطأها ابن ملكي وحلاله ما هي متزوجة ولا هي مكاتبة ولا هي إلى آخره ذوق باطل ما حلاله، لكن في الهدي معناه في العروس في الزوجة تغسل وغسلها الهدي والعروس، وقال لي أن ترى لا دار عبلة بالطوي تراجع الوشن هير صغي الهدي. والغسل هناك غسل الجنوب ندبا وإجزاء ووتره اشتبي. قال عنه لك غسل الجنوب غسل الميت ترك لك غسل الجنوب، لا غسلت غسلت معرض ذيك جازي قبطه سحمته كامل بالموت المطلق القراحته. أيوة مالح المهم من مطلقته تعدل ذاك اللي فتنا قدمنا الغسل والمناديب اللي عدل توضعوا وتغرف على رأسه ثلاث مرات في الأذنة في الأذنة في الجيدة وتغسل رقبته تحت ذقني تغسل تحت ملتقى اللحيين في التغسل ترقبته وهي تغسل التلبيلها ملتقى اللحيين تغسل تحته تغسل الذراعين ذراع العرب وذراع العسر وتغسل الجنب الأيمن إلى الركبة الجنب الأيسر إلى الركبة وعند ركبته قاضي لكعبته صاقوا العرب وصاقوا العسر وكراعوا العرب وكراعوا العسر، لكن في آخر تعرف كيف غسل جنابته ذاك والمندوبات كأنهم يزيدوا الأجر، ولا غسلت وغسلت معرض سحنت بأمها كامل مرة ياكم اللي جازي على كل حال بعد دخلت حد يعدل المندوبات كان يكثر الأجر. محمد مولود هون وندب إذا مضمضته أن تميل رأسه لصدره ليسيل الماء وما به من أذى، لكن معناها والغسلها هنا كغسل الجنوبي ندبا في المندوبات، وإجزاء معناها جازي في غسلة معرض غسلة واحدة وتره اشتبي مندوب وتر أيوة الغسل مندوب يعود وتر سبعة والله ثلاثة والله خمسة. محمد مولود هون ويندب جعل ورق سدر في غسلة مندوبة يخض في الماء حتى تبدو رغوته فإن فقد فصابون أو خطمي خطمي الإشنان اللي قالوا عن يعني ورق فر علوق فر علوق تيشطن عنه قال علقمة يوصف ناقة كأن غسلة خطمي بمشفرها في الخد منها وفي اللحين تلغيم أي لغام معناها رغوته، وقالوا عني نغسل به اللباس أنا. هو قال عن الغسل يا الله يعود وتر معناها فيه الكير مثلا إلى نقات الغسل الأولى نقات الجسد العود الثانية بالسدر المن مخضوض فيه السدر والثالثة بالكافور توفيقي إلى أنقاها لا أربعة نجيبوا واحدة خامسة قال لا ستة نجيب واحدة سابعة ما نعدلوا الغسلات شفع كيف أربعة وكيف ستة هذا ما فيه الكير لكن معناها ووتره اللي هو الغسل اجتبي معناها اختير مندوب هو هذا الغسل ما عينه في النية به اللي تعبدون في الغير ولا ينقض خروج نجاسة خرجت منه مثلا على غسل بلد هوتو. ومسح ما بالأنف والأسنان من موذ وأن ينشف قبل ما كفن. مندوب ملي مسح ما بالأنف لكن اللي فخناه هو الله أسنانه من الشموذ من القاذورات لكن ملي مندوب. مندوب ملي النشف سابق نديره بالكفن لعل يجعله الكفن مبلول ويبتد الكفن ويندفن بالكفن مبلول ويركن بالعجلة. وغسله لجنبه لا جالسا أو لا وبعض العلماء عكسا. أيوة قال أنا أولى عنا نغسله على زلو هرمتك على زلوته وقال تقول نغسله قاعد. وبعض العلماء عكسا معناها قال عنا قال تقول عنا نغسله جالس قال لولا عنا نغسله على جنبه متكئا على جنبه. نعدم الرجال فالمحارم يغسلنه ونسب يقدم. استرنا من ركبته للسرة المثل للمثل كذلك على السترة. وقال لا ما نجبر الرجال يغسلوه في الساعة يغسلوه المحارم يغسلوه المحارم وتوه وجوبا. هذا راجل هم ميت معاه لا محرماته يغسلوه. وقدم محرمة النسب مثلا اللي هي منتو والله أمو والله أختو على محرمة الرضاعة وتقدم محرمة الرضاعة على محرمة المصاهرة معناها ونسب يقدم. يا الله هذه المحرم اللي تغسل الراجل تستر من عند ركبته إلى سرته اللي لا ثاني منها بين السرة والركبة حرام عليها تشوفه بالحياة وتعود تغسل تحت ذاك ثوب لكن معناها يسترنا اللي هم النساء من ركبته السرة من عند الركبة شور السرة. والمثل الذي مثلك يجعل ستره المثل يغسل المثل معناها مرة تغسل مرة يا الله تستر ما بين سرتها وركبتها. وكذلك راجل يغسل راجل أمه اللي يا الله يستر ما بين السرة والركبة اللي المرأة ما جايز لها تشوف من المرأة ما بين السرة والركبة والراجل ما جايز يشوف من الراجل ما بين السرة والركبة. لكن معناها هو المثل للمثلي المثل يعاد غسل مثلك يا راجل غسل الراجل الله مرأة تغسل المرأة يجعل ستره كذا كذا كهذا مل. رصفت قبيل بيات باطل في أخبار الغاسل لقى عن قد جعوذ محلهم يندبوا كونه غاسل أمينا وصالحا وثقة يقينا يخفي من العيوب كل ما يرى والأحسن انفراده قدر. ويغسل المرأة محرم النسب وغيره وستر كلها وجب. ايوه قال عن المرأة يغسلها المحرم من النسب محرم النسب كيف خوها والله ولدها والله أبوها إلى ما انجبروا النساء مثلا وغيره والله كيه المحرم من غير النسب كيه محرم من الرضاع والله الصهارة. ايوه مقدم محرم النسب يتلبه محرم الرضاع يتلب ذاك محرم الصهارة لكن معناها يغسل المرأة محرم النسب يغسل المرأة محرم النسب وغير ستر كلها وجب. هذا المحرم الله يغسل هذه المرأة اللي محرمته واجب عليه يسترها كامل يشبح له ثوب فوقها يعود هو يديه تحته عينه فوق الثوب ويغسل ويعس من يبتل الثوب لا يلصق على جسد الميتة ويعود يصفع. يعني الرحمن ولفوا خرقة غليظة على يد تيمم بها أن يغسل. قال عن مطلوب من الغاسل اللي غسل ما حرمته يلف خرقة شرويطة غليظة على يد ذيك الله يغسل بها ما حرمته تيمم على يد تيمم بها معناها قصدها أن يغسل بها أن يغسل ما حرمه هم يغسل بها ما حرم. ولا تباشر ما حرمها دون خرقة وتجب خرقة لا يجد معها لين الجسد في غسل مخرجي ميت غير زوج. واختلف في جواز إفضاء الطلا له الإفضاء اللي هو مس مثلا ذاك البلد اللي هي النجاسة ولا قد يدل فيها الخرقة تجيبها الإفضاء اللي هو الاتصال بالجسد مباشر دون خرقة. لما أرى نصا في غسل لرجل ومرأة لمرأة وفي كلام بعضهم ما يفيد أن للغاسل رأي ما يراه من الحج ومس ما يمسه منه. هذا كلام محمد مولود هون في شرح الكفار. جاب العدوي فائدهم باطل عن حد لا يصلي على جنازة وهو متيمم والجنازة لا يتيمم ما يا الله يتيمم إلين تفوت الجنازة تيمم عن منين تفوت الجنازة تيمم ذاك وقت دخول وقت الصلاة عليه، هو من تمم لفرض قبل دخول وقته بطل فتتقدم. وبنت حولين وشهرين غسل نائن وذو الثمان فيه ذاك حد، نائن وذو الثمان فيه ذاك حد. حد قال أنا الأجنبي قد يغسل طهلة هم عامين وشهرين، أغمعناه بنت حولين لهم عامين وشهرين، غسلها نائن معناها بعيد معناها أجنبي، وظاهرهم لو وجد غيره ذو الثمان إلى الكارصة إذا قد تغسلوا المرأة يعملوا بها 8 سنين إلا من عنده 8 سنين تحت، قال الشيخ خليل وجاز غسل مرأتين ابن قسر اللي قد تمسوا إلى عادة أن ذاك من السنوات في حياته، ذاك حل معناها جاز بطن حلال فيه. لا يغسل الميت في قتال حرب ولا سقط بلا استهلال كراهة وواله تحتما وجاز كفنه وغسل كالدم. قال عن شهيد المعركة الأجاج ميت في قتال الكفار مجاهد في سبيل الله لكن ما يغسل لا يصلى عليه. لا يغسل الميت في قتال حرب ولا سقط، كيف ذاك السقط ملي هذا الشيء اللي ما خلق حي ذاك ملي ما ما ما يغسل ولا يصلى عليه بلا استهلال معناها خلق ما هو مستهل ما هو مصور كراهة في السقط. كراهة في السقط وحرمة في الشهيد، السقط مكروه أن نغسله والشهيد حرام اللي نقع دم عيد يشهد لهم داخل وواله تحتما لهذا السقط بعد واجب عليك تدفنته كيف ذاكم اللي الشهيد لا يندفن بثيابه لا يغسل لا يصلى عليه. وجاز كفنه وغسله كالدم جائز بعد تكفنه اللي هو هذا السقط تلوي في خلقته تغسل عنه الدم من اللي تكفن المرأة فيما يستر جميعها كالمرء فيما شهر. قال عن المرأة واجب علينا كفنها في يستر بدنها كام فيما يستر جميعها. وندب جعل رأسها 3 ضفائر قرنين وناصية، ذاك هو اللي في حديث معطية عنها وعدلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب دعني يقول عنها مكلهم الشيخ خليل قال ولف شعرها ولا يظهر أنه يكمكم على رأس صوته يكم كميلته كي اللي هام يعود كي ذاك اللي تعدل محدنها حي. كالمرء فيما شهر كيف ذاك المرء اللي هو الراجل الشهير فيه أنه يا الله يكفن بثوب ساتر وكام، وقال تقول أنه يكفن الله في شيء عن الواجب لا شيء يستر العورة. الشيخ خليل وهي الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلافه. كالمرء فيما شهر في النعش بالقبة سترها اصطفي والثوب في إدخالها في الجدف. قال عن المرأة مين تعود إلى النعش اللي هو المتكل عليه يعود عليه الميت مندوب نديره فوقها غبة إياك ما ينعرف سمنها منه زالها، ومنين انتهى ندخلها في الجدف اللي هو الإقبار نستروها بثوب ولا بأس بالستر نعش الله شولي. ايوه اذا كنا في النعش للقبه سترها الصوفي معناها اختيال مندوب، والثوب في حاله ادخالها في القبر في الجدف اللي هو الاقبار. ايوه ان يحمل اكفانا 3 عارض ميت فكفنه بهن يفترق. قال عن الميت العالم خلي من المال قدر اللي يعدل من وثلت اكفان ذيك الساعه واجب علينا نعدلوا الوثلت اكفان، ومنين الوه لفافه واحده ثوب واحد ذاك كافي غير اللي عاد نخلي من المال اللي يعدلوا له منه أثل تكفان واجب علينا نعدلوه عدلوا أثل تكفان. لكن معناها أن يحمل أكفانا 3 عرض أي مال ميت كفنه بهن يفترض يجب. قال هو مد مولود كما في عبد الباقي وحواشي وقيل لا يجب. تنبيه إن تنازع الورثة في كفنه فيما زاد في الصفة على ثياب عيده فقول الآبي، وإن اختلفوا في كفنه من مال أحدهم ومن التركة فمنها، ولو أوصى أن يجعل في كفنه ذكر أو حديث لم يفعل لأنه عرضة للصديد. هاو الناس اللي يقولوا لك فلان اشهد لفلان شهادة حسنة ودفناها معاه في قبر هذا ما يتوس ديال الحروف والصديد الأكثر فيها تعود فيها الذكر ولا القرآن ما يتوسل. قد أمر الهادي بتحسين الكفن وفسر الهداة وقصده الحسن لأن يكون وسطا في نفسه ليس بأعلى من ثياب لبسه ولا بأدنى ساترا ونظفا ولم يزد نفاسة وشرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أمر الهادي قال لك بتحسين الكفن قال عن الهادي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم آمر بعن دكفن يعود زين وفسر الهداة وقصده الحسن. فسر العلماء الهداة اللي هم العلماء فسروا قصد الحسن اللي زين بأن يكون وسطا في نفسه عن معناها عن تحسين دكفن الهام النبي صلى الله عليه وسلم معناها عن دكفن يعود زين يعود معناها دي متوسط نفسه ليس بأعلى من ثياب لبسه مما هو زين من الباس اللي يلبس عادة هي لبسه مصدر لبسه بالضم لبسه ما هو زين من ذاك اللي يلبس عادة كيف من ما هو زين من الباس عيد ولا ولا بأدنى ولا يعود أدنى منه يعود ساتر ويعود نظيف ولم يزيد نفاسة وشرفة ولا هم اللي زايد عليه الباس ولك في ما يعود زايد عليه الباس ونفاس نفاس اللي هي الكرم الشرف العلو اللي بقى لأنه اللي مدار ما يعود خير منهم ما يعود الشرف عندي عن وندي بكونه أبيض اللي هو الكفن وتبخيره وجعل أحسن أكفانه هو الظاهر ووترها اللي هي الكفاء يعود فيها الكيطاف مندوب خمس للرجل لفافتان يلف فيهما بعد عمامة وقميص وأزرة وتزاد المرأة لفافتين وتبدل العمامة بخمار يغطي الوجه وجاز كفن بلبيس وثقل بوسخ أو نجيس وإن يخل حق. قال عن جائز الكفن بشي قطلت بس لو قطلت بس نقدم كفن به الميت جائز غير مكروه يعود موسخ والله ما هو طهر نجس معناها وجاز كفن بلبيس معناها ثوب لبيس معناها قطلت بس وثقل أي كريه بوسخ ثوب وسخ والله نجس وإن يخل معناها يسوى ظنين خال معناها ظن اسوقا احنا ظنينا انه ما هو طاهر لكن تم لا مكروه كذا يكره بكل مصبوغ الا ما صبغ بورسه. الورس هذا الاصفر ولسات بطحلبي لسات بطحلبي اي مصفرات. والرفق في جميع ما يفعل به ندب ككفن بثياب قربه حق قال عن هذا الميت يلا نرفق به لكن لا نعدلوا له كان منين تا ونقلبوه والله نعدلوه عدلوا له روايه فيها حركه والله شيء قالوا عن ما يؤذيه حيا يؤذيه ميتا لعيت نسمعتهم ما قد شفتها في جميع ما يفعل به ندب ككفن به يا بقربه لكن معناها الرفق في جميع ما يفعل به جميع لا يتعدلوا عدلوا بالشوء منين تتنقلوا على زائلة لا تعادلوا مع مزود من التراب ولا تحزموا بالأحبال وتعدل شماء ما ذقيل كيف ذاكم اللي مندوب ككفن به يا بقربه تكفينه بالأثواب اللي في أثواب القرب معناها العبادة كثوب عده للصلاة أثواب كان يعبد فيهم مولانا مندوب تكفن فيه. وخلف كل مؤمن يصلى ولو لقتل نفسه تولى قال عن كل كامل مسلم مولانا القاج مات مسلم مولانا يصلى عليه توف يعمل قاتل النفس معناها خلف كل مؤمن معناها وراه معناها يصلى عليه صلى عليه جنازته لو تولى لقتل نفسه مش وقت الروح. أركانه النية والقيام ودال تكبير دعاء سلام لا يتكلم على أركانها يصل على الميت اللي إذا انفقد واحد منهم تعود باطلة. أركانه النية معناها قصد الصلاة عليه تنوى عناكم صلي على هذا مخلوق مولانا والله مخلوق مولانا. والقيام يعود على قاش واقف لكن ما اللي ركن أركانه. ودال تكبير أربع تكبيرات بالإحرام ومندوب رفع اليدين هون بتكبيرة الإحرام كإحرام غيرها اللي هو الإحرام يكبر ويدعي ويكبر ويدعي يكبر ويدعي ومنين جيت تكبيرة الرابعة في الخلاف كانوا يدعي وراها يدعي وراها والله ما يدعي وراها ودعاء مزن له نقول عنه لعاد ما يعرض ويتم يقول اللهم اغفر له وارحمه وإن زاد لم يضر إذا زاد على أربعة لكن يبطله وإن نقص وفات التدارك بطلت ومن دفن بلا صلاة أخرج إن لم يتم دفنه وإذا صلي على قبره. من أركانهم اللي الدعاء من أركانهم اللي السناء ونجيب السير له تسليمة خفيفة قال خلي إيه لي يقضوا شوي ويسمع إمام من يليه ذاك مندوب يقضوا لينعود الإمام لا يسمع ذا اللي حذاه ولا يسلم المأموم سلام رد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيجب الدعاء بين كل تكبيرتين ويفي بالسؤلي للميت عهرا واستحب مدده بقدر الأم بعد كل واحدة. قال عن ما أشبد واجب الدعاء بين كل تكبيرتين كيف تقول؟ قال محمد مولودهم وهل ولو مؤتما قولان. والدعاء يقول عن أحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك إلى أن الضمير أنت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت تتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. هذا اللي كنا نقوله.